أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وصلنا في مسائل منهاج الصالحين إلى المسألة 380. يقول السيد السستاني حفظه الله: لو وجد الماء في أثناء الصلاة فريضة كانت الصلاة أو نافلة، مضى في صلاته وصحت مطلقا على الأقوى. هنا المكلف بعد أن بحث طبعا عن الماء ولم يجد الماء، تيمم وصلى. هنا هذا المكلف وهو يصلي حضر الماء، وجد الماء، وصل إليه الماء، ما هو تكليفه؟ ما هو الأمر المتوجه إليه؟ في الحقيقة يقول السيد السستاني هنا يمضي في صلاته وصحت صلاته مطلقا على الأقوى، بحسب الظاهر أن هناك خلاف باعتبار بعض الفقهاء يقول بأنه إذا لم يدخل في ركوع الركعة الأولى عليه أن يعيد الصلاة، يستأنف الصلاة، كما عليه السيد الخوئي رضوان الله عليه. أما السيد السستاني يقول لا، مضى في صلاته مطلقا، سواء ركع ركوع الركعة الأولى أو لم يركع ركوع الركعة الأولى، فهو يمضي في صلاته في الحقيقة والواقع، يمضي في صلاته. إذن السيد السستاني يقول بأنه يمضي في صلاته مطلقا، سواء ركع ركوع الركعة الأولى أو لم يركع ركوع الركعة الأولى، يمضي في صلاته. أما السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول إذا ركع في الركعة الأولى يمضي في صلاته، أما إذا لم يركع الركعة الأولى، لم يركع ركوع الركعة الأولى، فهنا لا بد أن يعيد الصلاة ويستأنف الصلاة. تأملوا في ما يقوله السيد الخوئي رحمة الله عليه: لو وجد الماء في أثناء العمل، شوفوا هذه مسألة السيد الخوئي جاي أقرأ لكم إياها، لو وجد الماء في أثناء العمل فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة وكان وجدانه، وجدان يعني الماء، بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى، وكان وجدانه للماء بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى، مضى في صلاته وصحت على الأقوى، وفيما عدا ذلك يعني إذا لم يركع ركوع الركعة الأولى يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية، يعني بعد أن يتوضأ. أما السيد السستاني حفظه الله يقول لا، سواء ركع ركوع الركعة الأولى أو لم يركع ركوع الركعة الأولى فصلاته صحيحة ويمضي فيها. تأملوا في العبارة: لو وجد الماء في أثناء الصلاة، يعني هذا الشخص عندما وجد الماء في أثناء الصلاة، فريضة كانت الصلاة أو نافلة، مضى يمضي في صلاته وصحت مطلقا على الأقوى، وصحت مطلقا على الأقوى، يعني سواء ركع ركوع الركعة الأولى أو لم يركع ركوع الأولى، يعني الآن بدأ وشرع في الصلاة، الآن قال الله أكبر ودخل ثم وجد الماء، أو ركع ركوع الركعة الأولى، كذلك يمضي في صلاته، سواء شرع من الآن ثم جاء حضر الماء أو ركع ركوع الركعة الأولى وحضر الماء، يمضي في صلاته مطلقا على الأقوى. ولعل مبنى السيد السستاني حفظه الله بلي لعل مبنى ما اعتمد عليه السيد السيستاني ما رواه محمد بن مسلم قال قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقص الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال لا، ولكنه يمضي في صلاتي فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم. بلي أو ما بلي هم كذلك ما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، حين يدخل في الصلاة يعني بعد مركع، قال يمضي في الصلاة، قال يمضي في الصلاة. إذا لعل مبنى السيد السيستاني حفظه الله ما روية من هذه الروايات. بلي ثم السيد السيستاني حفظه الله يقول وإن كان الأحوط الأولى، وإن كان الأحوط الأولى الاستئناف بعد الطهارة المائية، طبعا خروجا عن من يذهب إلى ماذا؟ إلى الاستئناف بعد الركوع. بلي مولانا العزيز وإن كان الأحوط الأولى الاستئناف، طبعا للروايات اللي موجودة بأنه من دخل في الركعة الأولى. بلي وإن كان الأحوط الأولى الاستئناف بعد الطهارة المائية إذا كان الوجدان قبل الركوع، طبعا شوف تأملوا يعني إذا كان قبل الركوع الأحوط الأولى مستحب يعني ليس واجب، بلي يعني المستحب وليس واجب إنه ماذا المستحب الأحوط الأولى إنه ما لم يركع ركوع الركعة الأولى فهنا يستحب له ماذا؟ يستحب له إعادة الصلاة بعد أن يتوضأ يعيد ويستأنف الصلاة ما لم يركع يعني قبل الركوع، قبل ركوع الركعة الأولى. تأملوا بالعبارة بلي وإن كان الأحوط الأولى الاستئناف بعد الطهارة المائية بعد أن يتوضأ يستأنف الصلاة إذا كان الوجدان، ولكن بهذا الشرط إذا كان الوجدان الماء قبل الركوع، قبل ركوع الركعة الأولى يعني قبل الآن هو شرح كبر قرأ سورة الفاتحة سورة الإخلاص ركع، بلي إذا ركع يمضي في صلاة، أما إذا لم يركع فقط قرأ سورة الفاتحة والإخلاص الآن إجى الماء هنا يستحب له ماذا؟ إعادة الصلاة واستئناف الصلاة. وإن كان الأحوط الأولى الاستئناف بعد الطهارة المائية إذا كان الوجدان قبل الركوع، أنا الآن جاي أقرأ سورة الفاتحة سورة الإخلاص إجى الماء قبل أن أركع ركوع الركعة الأولى يستحب لي أن أقطع الصلاة وأستأنف الصلاة بعد أن أتوضأ، بل قبل الركوع بل أو بعده، أو بعده يعني بعد الركوع ما لم يتم الركعة الثانية، ما لم يتم الركعة الثانية. تأملوا يعني ما لم يتم الركعة الثانية يعني قبل الركوع بل أو بعد الركوع، أو بعد الركوع ما لم يتم الركعة الثانية، وتمام الركعة الثانية هو في الركوع الثاني، هذه الركعة الثانية، هذه الركعة الثانية هو الركوع الثاني يعني بعد قراءة سورة الفاتحة سورة الإخلاص القنوت إذا ركع أصبحت ركعة ثانية. تأملت الآن في العبارة، فإذا في الركعة الأولى يستحب حتى لو ركع الركعة الأولى يستحب قطعها، أما إذا قرأ سورة نهض وقف وقرأ سورة الفاتحة، قرأ سورة الإخلاص، قنت، ثم ركع الركوع الثاني للركعة الثانية، هنا بعد شنو ينتفي الاستحباب، بعد لا يوجد استحباب، ولذا يمضي في صلاته في الحقيقة والواقع. بل كملوا بالعبارة، عبارة دقيقة، وإن كان الأحوط الأولى الاستئناف بعد الطهارة المائية إذا كان الوجدان قبل الركوع، قبل ركوع الركعة الأولى، بل أو بعد ركوع الركعة الأولى، بعد ركوع الركعة الأولى، يعني حتى لو قرأ سورة الفاتحة في الركعة الثانية قنت وجاء الماء، يستحب له ماذا؟ يستحب له ماذا؟ أنه يقطع الصلاة ويصلي بصلاة وبطهارة مائية ما لم يتم الركعة الثانية. فإذا تم الركعة الثانية، يعني ركعة الركوع الثاني للركعة الثانية، بعد الاستحباب ينتفي، بعد لا يوجد استحباب في الحقيقة والواقع، بعد لا يوجد استحباب في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، أو بعده ما لم يتم الركعة الثانية. نعم، ما لم يتم الركعة الثانية. انتهت هذه المسألة، مسألة جديدة 381، مسألة جديدة، مسألة 381. يقول السيد: إذا تيمم المحدث بالأكبر، شخص محدث بالأكبر، جنابة أو حيض أو مس الميت، إذا تيمم المحدث بالأكبر من جنابة أو غيرها لعذر، لعدم وجدان الماء، لمرض، لغيرها من الأسباب، ثم أحدث بالأصغر، يعني مثلا خرج منه ريح أو بول أو غائط، لم ينتقض تيممه. هنا لا ينتقض التيمم، لا ينتقض التيمم، لا ينتقض التيمم. لماذا؟ باعتبار أنه تيمم عن الغسل، وهنا في الحقيقة لم ينتقض تيممه بجنابة أخرى أو بمس ميت آخر أو بحيض أو ما شابه ذلك، وإنما انتقض، وإنما صدر منه حدث أصغر، وإنما صدر منه حدث أصغر. وطبعا هنا السيد السيستاني يخالف السيد الخوئي رضوان الله عليه. السيد الخوئي في منهاج الصالحين عنده يقول: إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر انتقض تيممه ولزمه التيمم بعد ذلك، ولزمه التيمم بعد ذلك. وطبعا ما عليه السيد الخوئي رحمة الله عليه هو المشهور، المشهور طبعا. أما السيد السيستاني في الحقيقة لا يذهب إلى هذا الرأي، وإنما يقول لم ينتقض التيمم، لم ينتقض التيمم باعتبار ما صدر منه هو حدث أصغر، وما تيمم عنه هو حدث أكبر في الحقيقة والواقع، فيتوضأ إن أمكن، يعني إذا كان ما بقدر ما يستطيع الوضوء به يتوضأ عن ما صدر منه من حدث أصغر، فيتوضأ إن أمكن، وإلا يعني حتى بمقدار بمقدار ماء قليل للوضوء لا يوجد، بل وإلا إذا لم يتمكن لا يمكنه حتى بمقدار الوضوء، لا يوجد ماء حتى بمقدار الوضوء، فيتيمم بدلا عن الوضوء، فيتيمم بدلا عن الوضوء، بل يتيمم مرة أخرى ولكن عن الوضوء وليس عن الغسل، بل يتوضأ عن الوضوء وليس عن الغسل، بل والأحوط الأولى، والأحوط الأولى بلي، والأحوط الأولى بلي أن يجمع بين التيمم بدلا عن الغسل، طبعا مستحب ليس واجب هذا الشيء الذي يريده السيد، والأحوط الأولى أن يجمع بين التيمم بدلا عن الغسل وبين الوضوء مع التمكن من الوضوء. هذا المستحب. المستحب هو أن يتيمم مرة أخرى بدلا عن الغسل ويتوضأ إذا أمكن، إذا كان موجود ما بمقدار ما يتوضأ به. والأحوط الأولى أن يجمع بين التيمم بدلا عن الغسل وبين الوضوء مع التمكن بلي، وإن وأن يأتي بتيممه بلي وأن يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء. أما إذا لم يتمكن من الوضوء في الحقيقة والواقع يأتي بتيمم بقصد ما في الذمة، بقصد ما في الذمة يعني أعم من كونه بدل عن الغسل وأعم من كونه بدل عن الوضوء. لماذا؟ باعتبار أنه لا يعلم أي الأمرين متوجه إليه، لذا يتيمم بقصد ما في الذمة تيمم واحد ولا يتيمم تيممين. تأملوا بالعبارة، يقول وأن يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن، ماذا؟ لم يتمكن من الوضوء. انتهت هذه المسألة، مسألة 382. مسألة جديدة وهي مسألة 382. يقول السيد السيستاني حفظه الله: لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء، لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. يعني هنا المكلف بعد ما أذن الأذان لصلاة الظهر مثلا، لصلاة المغرب، لصلاة الصبح، عنده ماء كافي للوضوء أو كافي للغسل في الحقيقة، فهذا الماء أراقه في الأرض في أي مكان، المهم أراق هذا الماء، هل يجوز هذا؟ وبعد ذلك يتيمم إلى صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الصبح. بل يقول لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، يعني بعد ما دخل الوقت لا يجوز لهذا المكلف في الحقيقة أن يريق هذا الماء الموجود لغسله أو لوضوئه. بلي مولانا العزيز. يقول الفقهاء في هذا المقام باعتبار أن المستفاد من الأدلة أن بدلية التيمم عن الغسل والوضوء بدلية اضطرارية، بلي يعني التيمم بدل اضطراري في الحقيقة، فلا يجوز للمكلف تفويت الملاك، يعني الملاك الذي هو في الغسل أو الوضوء، وإدخال نفسه في موضوع المضطر. وبعبارة أخرى، مقتضى الأدلة الأولية وجوب إتيان الصلاة مع الطهارة المائية، والمفروض أن المكلف قادر على الإتيان بها، فلا يجوز له إيقاع نفسه في موضوع المضطر، ما يجوز. بلي مولانا العزيز. إذن في الحقيقة لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت. بل لا تجوز على الأحوط، طبعا هنا الوجوبي أكيد، بل لا تجوز على الأحوط إراقته، يعني إراقة الماء قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت يعني حتى قبل دخول الوقت. يعني الآن صلاة الظهر افرض إنها الساعة 12، قبل لا يدخل الوقت بدقيقة، بدقيقتين، بثلاث دقائق، بعشر دقائق، بربع ساعة، كان موجود عندي ماي، وأنا أدري إذا أرقت هذا الماء قبل دخول وقت صلاة الظهر سوف لا يوجد عندي ماء بعد دخول وقت الصلاة، وقت صلاة الظهر، بل هنا لا يجوز بعد إراقة هذا الماء. تأملوا بالعبارة، بل لا تجوز على الأحوط إراقته، إراقة الماء قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت مع العلم بعدم وجدانه، مع العلم بعدم وجدان الماء بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. خب الآن، وإذا تعمد إراقة الماء، هنا تعمد إراقة الماء، وإذا تعمد إراقة الماء وجب عليه التيمم. بلي، وإذا تعمد إراقة الماء، إذا تعمد هذا الشخص إراقة الماء، هسه قبل دخول الوقت، بعد دخول الوقت، بلي بلي مولانا العزيز، وإذا تعمد إراقة الماء وجب عليه التيمم، وجب عليه التيمم مع عدم رجاء وجدانه. بلي، هنا يتيمم مع عدم رجاء وجدانه. بلي، فيصلي متيمما. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي باعتبار لإطلاق دليل البدلية، بلي لإطلاق دليل البدلية باعتبار أنه يجوز، يعني حتى لو هو أراقه وتعمده فيجوز له ماذا؟ التيمم والصلاة. وإذا تعمد هذا الشخص إراقة الماء وجب عليه التيمم مع رجاء، مع عدم رجاء، شوفوا تأملوا، مع عدم رجاء وجدان الماء، فيصلي متيمما، بعد يستطيع ماذا؟ الصلاة متيمما. بلي مولانا العزيز، فيصلي متيمما ويجزي، تجزي هذه الصلاة. بلي، ولو تمكن منه من الماء، ولو تمكن هذا الشخص من الماء بعد ذلك، بعد ذلك لم تجب عليه إعادة الصلاة، بلي ولا قضاؤه على الأظهار. وهنا السيد السيستاني كذلك يختلف مع السيد الخوئي، يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه، ولو تمكن بعد ذلك وجبت عليه الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء، يعني خارج الوقت، ولا يجب القضاء خارج الوقت. أما سيد السيستاني حفظه الله يقول، ولو تمكن هذا الشخص منه، منه من الماء بعد ذلك لم تجب عليه إعادة الصلاة في الوقت، يعني إعادة الصلاة في الوقت، بل ولا قضاؤها خارج الوقت، بل على الأظهار. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، ولو كان على وضوء، هذا مطلب جديد، مطلب جديد هنا، مطلب جديد، ولو كان الشخص، شخص أي المكلف، كان هو متوضي في الحقيقة، كان متوضي، ولكن الآن هو دخل الوقت وبعده ما مصلي صلاة الظهر أو العصر، كان على وضوء، يعني الآن صارت الساعة 12 وهو على وضوء، ويعرف إذا راح للتواليت أو أحدث، خرج منه ريح، تبول، خرج منه غائط بعد ما يقدر يحصل ماي حتى يتوضأ من جديد. هنا ماذا يفعل هذا المكلف؟ ماذا يجب على هذا المكلف؟ يقول ولو كان على وضوء لا يجوز إبطال الوضوء إبطاله على الأحوط الوجوب طبعا. إذا علم بعدم وجود الماء هذه أولا، أو يأس منه، أو يأس منه بل. فإذا هذا الشخص الذي هو على وضوء ودخل وقت الصلاة لا يجوز له نقض هذا الوضوء، بل لا يجوز له نقض هذا الوضوء في الحقيقة والواقع. إذن ولو كان على وضوء لا يجوز إبطال الوضوء على الأحوط إذا علم بعدم وجدان الماء، يعلم بعدم وجدان الماء أو يأس منه من الماء. بلي مولانا العزيز، ولو أبطله والحال هذه، يعني ولو أبطله وهو يعلم إنه يعلم بعدم وجود الماء أو يأس من وجود الماء في الحقيقة والواقع. إذن في الحقيقة ولو أبطل الوضوء والحال هذه وهو يعلم بعدم وجود الماء أو يأس من وجود الماء، تيمم وصلى، بل تيمم وصلى وتجزي أيضا، وتجزي يعني وصلاته تكون مجزية ووضوء يكون مجزي في الحقيقة على ما ذكر، بل على ما مر. نعم انتهت هذه المسألة، مسألة 383 نعم مسألة جديدة، مسألة 383. يقول السيد السيستاني حفظه الله يشرع التيمم أو يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة، يعني يكون مشروع في الحقيقة والواقع التيمم، يعني إذا لم يوجد الماء فيكون مشروع التيمم في الحقيقة، ويشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، الفرائض بعد تعرفون الصلوات الواجبة والنوافل الصلوات المستحبة. بلي وكذا يعني يشرع التيمم ويكون التيمم مشروع، وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة. بل الآن مثلا قراءة القرآن في الحقيقة والواقع تجوز قراءة القرآن إذا كان الشخص على غير وضوء، ولكن في الحقيقة كمال قراءة القرآن هو بكون الإنسان المؤمن على وضوء. يجوز لمن لم يتوضأ دخول المسجد، ولكن الكون في المسجد على طهارة أفضل أكمل في الحقيقة والواقع. فهنا إذا لم يوجد الماء، في الحقيقة والواقع، وشخص يريد أن يمكث في المسجد، شخص يريد أن يقرأ القرآن، يجوز له أن يتيمم أو لا يجوز له أن يتيمم؟ يقول السيد السيستاني يجوز له ماذا؟ التيمم في الحقيقة والواقع. تأملوا بالعبارة، وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل، مأمور أنا أن أقرأ القرآن وأنا متوضي باعتبار كمال لقراءة القرآن أن أتوضأ، ولكن إذا ماكو وضوء أتيمم. بل كقراءة القرآن والكون في المساجد. نعم ونحو ذلك وفي مشروعيته في مشروعية التيمم للكون على الطهارة إشكال. يعني واحد لا يريد يقرأ قرآن، لا يريد يصلي صلاة نافلة لا فريضة، يجوز له مثل ما إنه إحنا عندنا يجوز الوضوء والكون على الطهارة، في الوضوء يجوز، أما التيمم بلا أن يقرأ القرآن، بلا أن يصلي نافلة أو فريضة، يجوز له أن يتيمم للكون على الطهارة؟ السيد السيستاني يقول لا، إشكال، يعني الأحوط الوجوبي أن ماذا؟ أن تقلد غيري في هذه المسألة. السيد الخوئي بلي يقول هناك في منهاج الصالحين عنده يقول بل لا يبعد مشروعية التيمم للكون على الطهارة، هذا علما عند السيد الخوئي. أما السيد السيستاني يقول وفي مشروعية التيمم للكون على الطهارة، إنه واحد يتيمم ويبقى للكون على الطهارة، يقول إشكالون، يعني هنا احتياط وجوبي أن تقلد، إما أن تعمل بفتوى السيد السيستاني أو تقلد غيره من الفقهاء. بلي، والظاهر جواز التيمم، والظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث، والظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأمورا به، ليس مأمورا به، بل ليس مأمورا به هذا التيمم في الحقيقة، بل والظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث. شنو هذه المسألة؟ ماذا يريد السيد السيستاني حفظه الله في هذه المسألة؟ الفرع الأخير من هذه المسألة، يعني شخص يريد أن يلمس القرآن أو يمس أسماء الله تبارك وتعالى، صفات الله سبحانه وتعالى، مع أنه ليس مأمور، ليس واجب عليه، ليس مستحب عليه، ولكن هو يريد أن يمس القرآن الكريم أو يمس أسماء الله سبحانه وتعالى، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له ذلك بالتيمم؟ بل السيد السيستاني يجوز ذلك في الحقيقة والواقع، فإذا أراد شخص أن يلمس القرآن الكريم ويمسه اسم الله سبحانه وتعالى، لا مانع من أن يتيمم ويمس القرآن ويمس أسماء الله سبحانه وتعالى. تأملوا بالعبارة، عبارة شوي بها دقة، والظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث، المحدث لا يجوز له مس القرآن، لا يجوز له مس اسم الله سبحانه وتعالى، بل مولانا العزيز، ولكن إذا تيمم هل يجوز له ذلك؟ بل يجوز له ذلك، والظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأمورا به، لا على نحو الوجوب ولا على نحو الاستحباب مأمور، كمس القرآن ومس اسم الله تعالى، كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء. إذا تذكرون في مسألة 166 في الحقيقة، في مسألة 166 احنا بعد خوب ما نقدر نعيدها، لذا أنتم تستطيعون في الحقيقة والواقع أن ترجعوا إلى مسألة 166 وغايات الوضوء، هناك فراجعوا مسألة 160. بلي، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.